بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة في الله، حياكم الله جميعا. أسأل الله تعالى أن يبيض وجوهكم وأن يصلح بالكم وأن يجمعني وإياكم في جنات النعيم بفضله ومنه وكرمه، إنه ولي ذلك ومولاه. أتحدث إن شاء الله تعالى في هذه اللحظات المعدودات عن موضوع طالما عانينا منه ورأيناه ولمسناه وشاهدناه في مجتمعاتنا، في بيوتنا، في أماكن العمل، في أسواقنا، حتى في مساجدنا. هذا الموضوع قال الله عز وجل عنه في كتابه العظيم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذا الموضوع هو الظلم، فالظلم حرام وقبيح وكبيرة من الكبائر، وهو منهي عنه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في سورة هود: ألا لعنة الله على الظالمين. فلعن الله عز وجل الظالمين ومن كان على شاكلتهم من المجرمين الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى في نفس السورة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الركون هو الميل إلى الشيء، فالله عز وجل نهى عن الركون إلى الظالمين حتى لا نحشر معهم يوم القيامة. فالمرء يحشر مع من أحب، ويحشر مع من كان على شاكلته في الدنيا. قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تركنوا إلى الذين ظلموا، أي لا تميلوا كل الميل، لا تجالسوهم، لا تآكلوهم، لا تتوددون إليهم، فإنكم إذا فعلتم ذلك مستكم النار. قال تعالى: فتمسكم النار. المس، مجرد المس، فما بالكم بالظالم، فما بالكم بالظلمة. والله عز وجل يقول: وبئس مثوى الظالمين. المثوى هو المقام والمستقر، ومقامهم في نار جهنم خالدين فيها إذا كانوا من الكفر. فكل كافر ظالم، وليس كل ظالم كافر، لأن الله عز وجل قال في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. أقبح أنواع الظلم أن يموت الرجل على الكفر والشرك والعياذ بالله، لأنه ظلم نفسه وعرضها للخلود في نار جهنم، نعوذ بالله من حال أهل الشقاء. أما عن المسلم الظالم فهو على خطر عظيم، هو ما كفر بظلمه لكنه على خطر عظيم، ولا بد أن يتوب قبل أن يموت حتى لا يكون في عداد الظلمة. فإن الله عز وجل قال في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، يمهل الظالم. نرى الظالمين قد أطال الله عز وجل في أعمارهم، ويسعون في الأرض فسادا، وملأوا الأرض ظلما وعدوانا وبطشا كاليهود، أسأل الله تعالى أن يلعنهم ومن كان على شاكلتهم من الكفار والمجرمين. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض، قيد شبر ما أكل الأموال العامة وما أخذ الرشوة ووضعها في بطنه وقال قبلها بسم الله، وما استحل أموال الناس وما سرق وما اختلس وما خان الأمانة، وإنما من ظلم قيد شبر من الأرض، ماذا عن حاله؟ فوقه من سبع أراضين يوم القيامة، ينزل إلى الأرض السابعة. ومعلوم أن الله عز وجل قال في كتابه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، سبع أراضين سبحانه وتعالى، فوقه من سبع أراضين يوم القيامة. يومئذ لا مال ولا ثروة، وإنما التعامل يكون بالحسنات والسيئات. عندك مظلمة أردت أن تقتص من أخيك، اعطني حقي، لا يملك مالا، خلاص الدنيا ذهبت وولى، خلاص خذ من حسناته. فإذا فنيت هذه الحسنات فلا بد أن تضع من سيئاتك على رأسه حتى تأخذ هذا الحق كاملا ولا يظلم ربك أحدا. إذن فلا بد أن نتحلل من المظلمة في هذه الحياة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: مطل الغني ظلم. ما معنى مطل الغني؟ رجل تاجر أعطاه الله تعالى من المال ما أعطاه، فأتى الأجير العامل يعني وقال: اعطني حقي يوم الخميس أو في آخر الشهر. قال: إن شاء الله في غد. فإذا جاء غد قال: إن شاء الله بعد أسبوع. فإذا انتهى الأسبوع قال: إن شاء الله بعد شهر أعطيك هذا الحق كاملا إن شاء الله تعالى. فإذا انقضى الشهر سأل عن الحاج إن صح التعبير، فقالوا له: هو في عمرة ليس كما اعتمر. قالوا له: هو في الحج يحج، يعني أكلت أموال الناس بالباطل ومنعت حقوق العمال والأجراء وسرقت أموال الناس من أجل أن تكون لله طائع في بلد الله الحرام. لا والله، ما أراد الله عز وجل منك الحج إذا كنت عاجزا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا نكلف نفسا إلا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما أن يأكل أموال الناس بالبطل ويقول العمرة إن شاء الله ستغفر لي، الحج إن شاء الله رجع من حجي كيوم ولدته أمه، لا، لابد أن تقوم برد المظالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: من اقتطع حق امرئ مسلم، من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق فقد أوجب الله له الجنة وحرم عليه النار، أعوذ بالله. فالصحابة تعجبوا قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، يعني أنت تتكلم عن الأمور الضخمة عن الثروات، أم أنك تتكلم عن الأمور وإن قلت عن أي مظلمة؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك وإن كان سواك، لا بد أن تقوم برد المظالم إلى أهلها في هذه الحياة الدنيا، وإلا فلا شيء إلا القصاص. أما عن المعصية في حق الله فإنك إذا تبت فإن الله عز وجل غني عنك وغني عن طاعتك وغني عن تعذيبك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أما عن الحق الذي يتعلق بأخيك فلا بد أن تتحلل وأن تطلب منه العفو والسماح بعد أن تقوم برد الأموال. أما إذا كنت قد تكلمت في عرضه أو اغتبته في مجلس فلا بد أن تذهب إليه وأن تطلب العفو. فإن خفت أن يسخط عليك فأكثر من الاستغفار له ولا بد أن تثني عليه أن أي أن تذكره بخير في نفس المجلس. فإن كان قد مات فأكثر له من الاستغفار. فإن أخذت شيئا من حقه أو اغتصبت مالا له وكان قد مات فلا بد أن تقوم برد هذه الأموال إلى أهلها، وإلا فلا شيء إلا القصاص، وما ربك بظلام للعبيد. الحديث طويل، أختم ببعض هذه المواقف. يدخل رجل على سفيان رضي الله عنه من سادات السلف الصالح فيقول له: إنني أعمل خياطة وأخيط ثياب الملك، وكان الملك من الظلمة، فهل أنا من أعوان الظلمة؟ قال: بل أنت من الظلمة، وإنما أعوانهم هم الذين يبتاعون منك، أي يتعاملون ويشترون منك، بل أنت من الظلمة. أما عن أعوان الظلمة الذين ينافقونهم ويجالسونهم فهم الذين يتعاملون معك لأنك من الظلمة والعياذ بالله، نعوذ بالله من السقاء والخذلان. إذن فالظلم خطير، الظلم قبيح. الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم ظلموا وانتصر الله عز وجل لهم. وصور الظلم في مجتمعاتنا كثيرة جدا، فالظلم في المنازل، لا سيما إذا نظرت إلى ظلم الزوج لزوجه، أو إذا نظرت إلى ظلمه لعياله، والعكس، الأبناء يظلمون الآباء. والظلم في الأسواق بالبيوع المحرمة، بالتعامل بالربا، بأكل أموال الناس بالباطل. والظلم في مجتمعاتنا بالتطاول على الدعاة والعلماء والمصلحين. هؤلاء قال الله عز وجل عنهم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الذي يعادي الأولياء، يعادي المصلحين، يصب سقطه على كل من أراد الخير، على كل من أراد الخير والصلاح، هذا من الظلمة. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا. وقال بعضهم: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم. فهل يجوز لأحد أن يظلم أحدا بعد ذلك؟ حتى وإن كان هذا الرجل من الكفار لا يجوز لك أن تظلم الكافر، لأنه إذا دعا عليك استجاب الله عز وجل له حتى وإن كان كافرا. فما بالكم إذا كان مسلما؟ فما بالكم إذا كان من أولياء الله؟ فما بالكم إذا كان من المصلحين؟ فما بالكم إذا ظلم وأصيب بالظلم والعياذ بالله؟ يا راضيا باسم الظالم، كم عليك من المظالم؟ السجن جهنم والحق الحاكم. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بفضله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.